أهدي هذا العمل إلى الرحمة المهداة، إلى رسول الإنسانية، إلى حبيب الله، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذاق حب رسول الله كان على تقوى من الله عبر الليل لم ينم، فحبه في دمائي قد سرى وجرى، وذكره عاش في قلبي وفوق فمي. وفوق فمي. حبيب الإله.